يقول: ما حكم الجماعات في الإسلام؟ تقدم بيان هذا الأصل في فضل الإسلام، وأن الله عز وجل أمرنا بأمر جامع وهو لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالواجب على العبد أن يلزم جماعة المسلمين وأن يحذر التفرق والاختلاف، وهذه إلماعة مناسبة للمقام، وقد لا تكون مناسبة للمستفتي، لأن المستفتي المريد نجاته مثل هذه المسائل المدلهمة يفزع إلى من ذكرنا نعته من العلماء الكبار الذين هم أوفر عقلا وأكمل تجربة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.